Book 2 18 18 18 تنظيف المنزل تقريتاش تقريتاش اليوم هو السبت ما سومبات بان ما سومبات فان. اليوم عندنا وقت كافي. ما فان إيدونك. ما فان إيدونك. اليوم ننظف المنزل. ما كيتاكاريتوك ألاكاشت. ما كيتاكاريتوك ألاكاشت. أنا أنظف الحمام. إن أفردوسوبات تقريتم. إن أفردوسوبات تقريتم. زوجي يغسل السيارة. أفيريم مشى أز أوتوت. أفيريم مشى أز أوتوت. الأطفال ينظفون الدراجات. A gyerekek tisztítják a bicikliket. A gyerekek tisztítják a bicikliket. الجدة تسقي الزهور. Nagymama öntözi a virágokat. Nagymama öntözi a virágokat. الأطفال يرتبون غرفة الأطفال. A gyerekek rendbe rakják a gyerekszobát. A gyerekek rendbe rakják a gyerekszobát. Zauzsi jurettibu megtabah. A férjem rendet rak az íróasztalán. A férjem rendet rak az íróasztalán. Ana adau al-ghasila fi al-ghassala. A ruhákat a mosógépbe teszem. A ruhákat a mosógépbe teszem. Ana anshuru al-ghasil. Kiterítem a ruhákat. Kiterítem a ruhákat. Ana akwi al-malabis. Vasalom a ruhákat. Vasalom a ruhákat. النوافذ وسخة. Az ablakok piszkosak. Az ablakok piszkosak. الأرضية وسخة. A padló piszkos. A padló piszkos. الصحون وسخة. Az edények piszkosak. Az edények piszkosak. من ينظف النوافذ؟ كي بوصوية أز أبلاكوكات؟ كي بوصوية أز أبلاكوكات؟ من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ كي بورسي ووزيك؟ كي بورسي ووزيك؟ من يغسل الصحون؟ كي موشوغاتيا إل أز إدينيكت؟ كي موشوغاتيا إل az edényeket.